كملت خدت معايا من شعبان، ما بفضلش كده بس جميل، توكلنا على الله مفيش مشاكل، من باب قول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. ها تمام، شدوا حيلكم شدوا حيلكم، رمضان يعني الجو ربنا رزقنا السنه دي ما شاء الله صلاه تراويح جميله في المسجد مع دكتور حازم، الاستشعار لمعاني القران جميل، وانك انت ربنا يفتح عليكي انك انت تحسي وتستمتعي بالقران، وانك انت تعيشي معاني صدق وعد الله. هقول لكم على حاجه هي غريبه شويه، انا مش مرتبها في دماغي بس يعني ايه هقولها كده وخلاص. تخيلت النهارده مشهد، واحد صاحبي اتصل بيا وقال لي احمد انا اختي عندها مس سحر جن، قال شكلها ممسوسه سامعني، فقام قال لي تقدر تجيب حد يقرا عليها، فقلت له مفيش مشاكل، وجبت اخ صديق ليا ودخل بدا يقرا عليها، فبعد ما قرا عليها فطبعا يعني المنظر كان مرعب لانها قعدت اتشنجت ووالدها وقعد يكتفوا فيها، قال لي احمد قال لي انا ايه اقرا قران في الميه، ايه عقبال ما اقرا وانا بقرا قران، فقعدت قرات القران، قرات المعوذات وقرات الاخلاص المعوذات والاخلاص والايه وايه الكرسي، فبدا يشربها الميه، قعدت تتف وترجع ورمى على مشرقه وشها ميه كانه رمى ميه نار. فافتكرت المنظر ده وافتكرت وعود ربنا لنا في القران، وقلت طب انت كده شفت بعينيك ان اللي اثر التاثير ده على الجن هو كلام مين؟ يا ترى لو رمينا كوبايه الميه من غير ما يقرا عليها القران ده هيبقى مرعب ولا مش مرعب للجن؟ يا ترى لو قرانا عليه كتاب في الفيزياء كان الجن كان هيتاثر؟ فالمشهد قلت من هنا اتاكد يا احمد ان ربنا هو الحق وان وعده حق، وان ربنا لما في القران يقسم والذاريات ذروه فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. اوعي تفتكري انك انت وانت بتصبري على الدين عشان خاطر ربنا، وربنا قال في القران ولا ينصرن الله من ينصره، اوعي تفتكري وانت واقفه بتلاقي بنت من صاحباتك عارفه ان هي بتفطر وتروحي تكلميها وانت عارفه ان هي ممكن تحرجك، ان ربنا مش هينصرك وان ربنا مش هيفتح عليكي وان ربنا مش هيأيدك. اوعي تفتكري ان وعد ربنا ممكن يخلف، ان الله لا يخلف الميعاد. فحسيت النهارده ان صدق موعود ربنا متجلي كتير. سورة يوسف النهارده كانت يعني سيل من صدق وعد ربنا. الله سبحانه وتعالى اثبت لنا اسمه اللطيف في سورة يوسف. الله اللطيف لما يخلي البداية لشاب في الصحراء وجاء بكم من البدو، كان عايش في البدو، يطلع لكرسي الملك عن طريق سجن، وعن طريق ان هو يترمى عبد، وعن طريق ان هو يبقى اسير، يبقى خادم في بيت، كل ده كان الطريق يا رب للسعادة. يعني انت وانت بتمر بلحظات وربنا بيقول لك الطيبات للطيبون والطيبون للطيبات، يمين شمال شمال يمين، الكويس للكويسه والكويسه للكويس، يبقى انت وانت جوازك متاخر او وانت بتختاري ما بين عرسان ومش عارفه مين الاحسن، وانت عارفه ان ربنا يعلم انك انت بتصلي وانك انت بتصومي عشان خاطر ترضيه، عمر ما ربنا هيزعلك، عمر ما ربنا هيبتليكي فيما يؤذيكي. فمشهد الثقة في الله مشهد رهيب، مشهد الثقة في الله يلا نقف مع بعض فيه. كتبت لكم سؤال على المنتدى وقلت لكم ثلاث آيات مرتبطين ببعض، منهم آيتين موجودين معانا المرة دي. الآية الأولى، حد فيكم قدر يجاوب على السؤال؟ لأني ما لحقتش أفتح، لاني ما لحقتش افتح المنتدى بعد ما كتبت السؤال. حد عرف يجاوب على السؤال؟ حد عرف يجاوب على السؤال؟ حد عرف يجاوب على السؤال؟ قال الله في الجزء ال11 اللي اتصلى في التراويح بينا من يومين واتل عليهم نبأ نوح إذ قال القوم وتذكيري بآيات الله. لو انتم مستكترين عليا ان انا كنت ممكن اضيع وقتي في حاجات كتير قوي، وقتي شغلته عشان اكلمكم، كسرت نفسي واستحملت منكم نظرات مش عجباني عشان خاطر ربنا. ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، خلاص ما عادش خلاص بيني وبينكم امل ان انا افضل مكمل معاكم واكلمكم على ربنا، فعلى الله توكلت. رقم واحد ايه يا اخوات؟ اخونا عبد الرحمن، حد معانا كده رجال تاني نورنا كده، فعلى الله توكلت. دي رقم واحد، اللي بيسجل يكتب فعلى الله توكلت. رقم اتنين، فاجمعوا شركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة. ثم فاجمعوا امركم وشركاءكم. رقم اتنين، ابو عمار ما شاء الله منورنا ابو عمار. يبقى رقم واحد فايه؟ فعلى الله توكلت، اكتبوا جنبها واحد. اتنين، فاجمعوا امركم وشركاءكم. تلاتة، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. نوح عليه السلام واقف وبيقول لهم ان كنتم مستكترين كلامي عن ربنا وشوق ربنا اللي كترني ليكم، فعلى الله توكلت. انا اصلا ما استحملتش ان انا البس النقاب الاسود في الحر ده الا عشان انا متوكل على ربنا وعارف ان ربنا مش هيسيبني. فاول حاجة فعلى الله توكلت. اتنين، فاجمعوا امركم وشركاءكم، لاني عارف ان اللي مع ربنا عمر ما حد يقدر يأذيه، لاني عارف ان ربنا قال ولا ينصرن الله من ينصره. فكان رقم اتنين، فاجمعوا امركم وشركاءكم. رقم تلاتة، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. اوعوا تتأخروا لحسن تفتكروا ان تأخيركم ده هيهزني. انا وانا ماشي في الطريق دوت وقررت ان انا اغض بصري على البنات، عمر ما هزني منظر بنتي في الشارع وقلت يا ترى ديت ممكن اتجوزها بقى وتبقى تلتزم على ايدي انا بالنسبه لي انا منتظر وعد ربنا ومنتظر امر ربنا في كل ثقه في الله ان كل خير بيتاخر ربنا اخره لاجل خير، لاجل يعني سبب هو عارف ان في مصلحتي. فرقم ثلاثة، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. قبل ما نكمل مع بعض تعالوا نقلب، ده كان الصفحه 13 طبعا زي ما اتفقنا كلكم فاتحين مصاحف. رقم ثلاثة، ثم اقضوا الي ولا تنظرون. افتحوا معايا صفحة 228، سامعيني؟ افتحوا معايا صفحة صفحة 228، سامعيني؟ فتحت صفحة 228 كده، انا عايز يعني ايه احس بتفاعل كده، بتأثر انا جدا لما الاقي الناس اللي معايا يعني ايه متفاعلين. خلاص صفحة 228 فتحتوها، جميل. افتحوا الايه، ابداوا من الايه 55. بعد ما الايات اللي فاتت قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. انت شكلك عندك حبة مشاكل بس كده ايه الهتنا هي اللي سببتها لك. قال اني اشهد الله، قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون. خلاص انا بقول لكم اللي انتوا فيه انا ماليش. في سوره الانعام، واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك مبين. لما سيدنا ابراهيم جاي يفصل قال انا شايفكم انكم في ضلال، مش معنى ان انا بدعوكم ان انا ان انتوا كويسين، لا انتوا وحشين. عمري ما انا بكلم البنت المتبرجة على ان هي تبقى تلبس حجاب امهات المؤمنين ان في يوم من الايام ممكن عقلي يلعب بيا واقول ان اللي بتعصي الملك افضل عندي، اصلية سبها جاية توديك الجنة وديها توديك النار. بتعصي ابوكي وامك، لو كانت المتبرجة دي بتشتم ابوكي وامك كنت ممكن تقولي عليها في يوم من الايام بس هي طيبة. ده بتعصي ربنا، ربنا اللي نعمه عليكي، ترضي ازاي ان ربنا يكون منعم وفي حد يعصيه؟ ده مقام عالي قوي، مقام الغيره على الله، الغيره على دين الله. فنرجع تاني صفحه 228، من دون هدوا اني بريء مما تشركون من دونه. رقم واحد، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. دي كانت رقم اتنين، فكيدوني جميعا دي كانت رقم اتنين في اللي فاتت. ثم لا تنظرون دي كانت رقم ايه؟ إني توكلت على الله، دي كانت رقم واحد. شايفين المشهد؟ مشهد متشابه جدا، مشهد إني توكلت على الله تنظرون، مشهد يقطع القلب، مشهد هو في ناس وصلت بالصورة دي. المشهد ده في الدنيا ممكن نشوفه لو ابن وزير وقف واحد في كمين وقام ضربه على قفاه مثلا، ولا دخله كمين زي ما بيأذوا الناس وبيدخلوها مثلا، فيقوم يقول له انت بتعمل ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ انت مش عارف انا عامل فيك ايه؟ انت مش عارف انت هتأذى ازاي زي ما انا بعمله؟ انت مش فاهم انت بتتكلم مين؟ ثقة رهيبة، ثقة تهز أي حد. فمشهد ثبات المؤمن مشهد هيزلزل قلبنا كلنا. المشهد ده ومشهد الثبات هنكمل معاه للمرة خلاص التانية أو التالتة في الثلاث أجزاء اللي احنا بنتكلم فيهم النهاردة مع سيدنا يوسف. كان مشهد جميل. تعالوا مع بعض نطلع على صفحة 75، صفحة 170 في الآية 195، واصلة معاكم 75. اخوانا انا زي ما قلت لكم انا اهم حاجة 175 مش 200، 175 175 تمام. سورة الأعراف في اخر الأعراف دي، انا عارف ان دي كانت في الكلام اللي احنا كلمناه المرة اللي فاتت. فألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا هود وقبل نبي لا نوح، مين النبي اللي دلوقتي واقف الوقفة ديت؟ ها؟ ها؟ مين النبي اللي واقف الوقفة ديت؟ الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي واقف المرة دي قدام المشركين وبيقول لهم قل ادعوا. هي ايه؟ ها؟ اللي احنا قلنا شبيهة ليها معانا في قصة نوح وهود ايه؟ فاجمعوا امركم وشركاءكم. سيدنا محمد قال ثم كيدون، نفس اللي قاله نوح، نفس اللي قاله هود عليه السلام. رقم ثلاثة فلا تنظرون، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. المبدأ واحد، المبدأ ما تغيرش، المبدأ ما فيش فيه ان انت تضيعي دينك عشان من اجل اي شيء تاني. علشان كده رقم واحد فاجمعوا فعل الله توكلت، رقم اثنين فاجمعوا امركم وشركاءكم، رقم ثلاثة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. معايا؟ استوعبتوا ازاي الانبياء كلهم وقفوا قصاد الفساد اللي في المجتمع بتاعهم؟ انت عندكم نفس الثقة بالله الشديدة ديت موجودة جوه قلبك؟ قلبك يا شيخ عبد الرحمن انت ابو عمار جوه قلبكم، وما كان ربك نسية، جوه قلبكم ولن يتركم الله أعمالكم. عمر ما ربنا هينسلك وانت واقف تصلي بالليل وبتعيط وغيرك قاعد يعصيه ويتفرج على حاجات محرمة وبيكلم بنات ليست له بحق انه يكلمها. ولن يتركم الله أعمالكم، منظرك ربنا مش هينسهالك، ربنا مش هينسهالك. الاسود اللي انت لابساه في الحر وصايمه وهتفرقعي من درجه الحراره، قنبله من كتر ما الحراره قاعده تمتص، الاسود قاعد يمتص الشمس. وما ولي تركم الله اعمالكم، ربنا مش هينسهالك. زي ما ربنا قال عن ذنوبك احصاه الله ونسوه، ربنا بناتك ولد. اوعى ثقتك بالله في تقل. القران والإله اللي نزل كتبه على الأنبياء واحد، وقف نوح عليه السلام يقول فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني فلا ثم لكم أمركم عليكم غمة، يعني اوعوا تتلخبطوا أنا وحش خلاص أنا وحش تعالوا لي ثم اقضوا إليه ولا تنظروا، نفس الكلام قاله هود، نفس الكلام بنفس الألفاظ قالها سيدنا محمد. خلي دينك قوي، أنا عايزك وأنت واقف مع أصحابك تكون رافع راسك قوي، أنا عايزك وأنت واقف بتتكلم مع زمايلك عن ربنا تكون حاسس بقوة وعزة. يعني لعل ربنا قدر لي إن أنا كنت بشتغل في الدعوة في كليتي، فسبحان الله ربنا يسر لي. هقول لكم تجربة يعني ايه، انا ما اقتنعش بان احنا نضرب تجربه امثلنا في هندسه. هقول لكم إيه عملوا الاتحاد وانتخابات الاتحاد في كليتي. فدخلت الانتخابات، فاصحابنا بقى عاملين مجموعات مع بعض، وكل واحد جايب شله، واخد لجنه ثقافيه، لجنه مش عارف ايه، لجنه ايه، لجنه ايه، وعملوا شله، وبدا الشله الكليه تنزل. فانا جيت، كنت انا ساعتها في سنه خمسه وكنت متزوج وكنت مسافر مع مراتي، بان ثقافيه وانت كويس وكلام من كلام من ده، حاضر يا جماعه انا هنزل. قالوا لي هتنزل يوم الايه؟ هتنزل يوم الحد، هتنزل يوم الحد، يوم الحد. قلت لهم انا الحد مش هرجع الا بالليل، انا هنزل الاثنين، قدر ربنا قدر ما قدرش. فسبحان الله نزلنا من السفر يوم الحد، رحت اتصورت بالجلابيه وقلت هي كده بقى، يعني زي ما تيجي تيجي. فقدر ربنا رحت ثاني يوم، فلقيت حصل مشكلة صغيرة. سبحان الله قدر ربنا ان انا دخلت، والله صرفت 11 جنيه في الدعاية بالظبط، 11 جنيه، خطه حلو، وكنت عامل انشطة كلام من ده في الكلية، وعملت ورق وكلام من ده بسيط، 11 جنيه بالظبط ما زادوش. وسبحان الله ربنا قدر لي ان انا اخش في الاتحاد بصورة، يعني مش عايز اطول عليكم ونقعد احكيها، بصوره غريبه جدا لدرجه ان انا كنت الاول وانا مش واخد بالي منها، فجاه لقيت وانا رايح اصلي المغرب، ابو سليم الحق الحق الحق انت الاصوات بتاعتي عندك، فجاه لقيت نفسي دخلت، فجاه لقيت اتنين من اصحابي جايين لي يقولوا لي احنا عايزين ايه مش عارف ايه، فممكن نديك مش عارف ايه، فجاه لقيت نفسي رئيس اللجنه الثقافيه على مستوى الجامعه على المنصوره لكليتي، فجاه لقيت نفسي امين مساعد الاتحاد، فجاه لقيت نفسي طالعين انتخابات بس ربنا وفقش على مستوى الجامعه ب 11 جنيه. وقدر ربنا ان انا اكون في كليتي امسك الاتحاد واعمل حفلة التخرج بدون موسيقى، بدون اغاني، واعمل دورات بدون اختلاط. فسبحان الله كنت قاعد افكر، قلت ازاي ده، انا كنتش ناوي وانا كنتش عامل حسابي، ولكن سبحان الله يقدر ربنا اللي الله يقول من غيرك، محدش يحط نفسه في طريق الفتح. الله عندما يريد سيعطي، تستاهل او ما تستاهليش. فاقفي تعرضي لله، يكتب الله او من يريد الله ان يمن عليه سيعطيه. فعلشان كده المشهد بالثقة في الله يخلي الواحد يعني شاف حياته كتير، زي ما قلت لكم مش موضوع الجن، واحده بتقرا عليها قران والقران بيأثر فيها. لما شفت مواقف حصلت معايا في حياتي قلت ربنا موجود بجد، ربنا موجود. طب لو ربنا موجود بجد، طب ما نصدقه بقى في بقيه الوعود. طب لما ربنا بيقول لنا ان هو معانا، ان لو تقربت منه شبرة تقرب منك ذراع، ولو تقربت منه ذراع تقرب منك ذراع، صدقوا وارموا نفسكم في حضان الدين. فمشهد الثقة في الله متجلي جدا. فما تنسوش وما كان ربك نسيا، ما تنسوش جنب آيات الثقة في الله اللي كانت بتتقرأ امبارح واول، ولن يترككم الله اعمالكم، وما تنسوش وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وما تنسوش نصيب برحمتنا من نشاء، وما تنسوش فإنك بأعيننا، اكتبوها كده على ورق صدكم، فإنك بأعيننا. فالمشهد اللي احنا كنا وقفنا معاهم الآيتين، آية نوح في يونس وآية هود في آية نوح في يونس وآية هود في سورة هود. نقف تاني مع بعض مع حاجات تانية في الأجزاء اللي صلينا بيها. سامعيني؟ لفظ الساعة وقفت معاكم كم مرة؟ لفظ الساعة لفظة ساعة، لفظة ساعة، كلمة ساعة شفتها في الجزء كم مرة؟ أيوة، لفظة ساعة، أيوة ساعة، بتبقى معاكم في بتبقى معاك، لقيتوها معاكم كم مرة وأنتوا بتقرأوا؟ هقول لكم أنا سريعا، افتحوا معايا صفحة 205. سؤال: غزوة تبوك كام يوم؟ غزوة تبوك كام يوم؟ غزوة تبوك كام يوم؟ تفاعلوا، بص تفاعلوا بأي حاجة، ما مش عايز بقى الناس اللي عارفة تقول ها، أنا عايز يعني بصوا احنا دلوقتي في غرفة المعهد، يعني مش في الغرفة العامة، أنا كنت المرة اللي فاتت مش عارف أتفاعل قوي، غرفة المعهد احنا ايه الدنيا فيها يعني ايه مش واسعة قوي زي تاني. يلا الشيخ محمد يحيى وابو عمار وعبد الرحمن والاخوات، يا شيخ محمد ما تفرقش معايا ما تهمكش، انا اهم حاجه عندي الرجاله يتفاعلوا، يعني انا بحب ايه اذكر اسماء. انت برضه ابو عمار ما شاء الله، انت داخل في الجمعيه دي بنفرين ولا ايه؟ ماشي يا شيخ محمد منورنا. عبد الرحمن انت فين؟ غزوة فعلا، الغزوة فعلا 50 يوم. وحتة برضه عشان ما تنساها، 50 يوم، تمام كده؟ كلام جميل. تعالوا مع بعض نقرأ: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. طبعا ربنا بيقول خلاص ان هو تاب عليهم، وربنا لما يمس العذاب: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار في العسر من بعد ما كاد خلاص عليهم، انه بهم رؤوف رحيم. ربنا بيقول من خوف لحن الروم تكون مجهزه لكم جيش زي اللي جهزك، ولا اما جرحى لا اما اموات. ربنا بيقول على ال50 يوم دولت اللي هم كانوا يعني في قمه الصعوبه على الصحابه، ساعه العسر، ساعه، لفظه ساعه ديت يعني لفظه الساعة دي مش معناها الساعة اللي هي 60 دقيقة، لأن ما كانش أيامهم ساعة. لفظة الساعة ديت يعني الجزء من النهار. أنت دلوقتي يا عبد الرحمن أزمتك دلوقتي كلها في 4 5 سنين. اتق الله فيهم وغض بصرك، اتق الله فيهم واحفظ، اتق الله فيهم ربنا هينغنغك في نعيم، أجمل نعيم في الحياة الزوجة الصالحة. ربنا يرزقك زوجة صالحة تسعد بها 40 سنة. خلاص، فالمشهد مش يستاهل. انت يا بنت الحلال يا اللي بتسمعينا، يا اللي ممكن تكوني بتلبسي هدوم ضيقه، هم 4 5 سنين بيتكتب فيهم انت من الطيبات ولا اقل من الطيبات؟ لا طيبون، لو انت طيبات اللي حته تاخدي طيبون اللي حته، هي كده عارفين الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. دولت جم ذكرهم في سوره ايه؟ قول الله: الطيبات للطيبون والطيبون للطيبات. دي سورة ايه؟ سورة النور، السورة اللي تجرأ واحد عليها من المنافقين ومن ام المؤمنين زوجة رسول الله فاحشة. ازاي؟ ازاي ربنا يرتضي ليه تكون في زوجته؟ ده انت لو سمعت عن زوجة واحد محترم تقول مستحيل يا عم، ده ناس متربيه ازاي؟ فربنا بيقول على 50 يوم ساعه. انت تعبانه الوقت بسبب النقاب، انت الوقت باينه وايديكي حطي عليها بودره ولا مش عارف حطي لينسز، ليه؟ ليه تاخدي زوج في الاخر على شكل وانت في الاخر حاجه تانية، ويفضل قاعد بقيه العمر من جواه مش نفس الحاجه اللي هو كان متخيلها؟ انما الصبر ساعة فعلا. فاللي هو المشهد اللي انا بقول لكم عليه مشهد ربنا بيقول في الاخر عن 50 يوم ساعه، اللي انتوا فيه دلوقتي ساعه، ربنا مش هيطول عليك، ربنا مش هيطول عليك. ما تفتكرش ان تسعد كل شيء، مش هتسعد، ربنا رحمته هتسعك وهتسعك، ولكن انت بس اقف تعرض لنفحات الله، اقف وارفع ايديك وعيط وقول انا مصدق انك ربنا، انا مصدق يا رب ان النبي محمد بما اخبرنا عنه، يا رب انا مسلم لك نفسي. البنت اللي بتعصي ربنا ازعله، لما تشوفي الولد اللي بيفطر في رمضان وصاحبتك ازعلي، كلمي ربنا، اوعظيها في الله، قولي لهم تعالوا تعالوا انا سعيده، اسعدوا زيي، افرحوا زيي. اوعي تكوني مش فرحانه وانت مع ربنا، عارفه لو انت مش فرحانه مع ربنا صعب ان حد يتاثر بيكي، دي معلومه كده خديها على جنب، افضلي ماشيه خالك في السعاده اللي هي اصلا اساس المشي في الدين. انت صالح او مصلح لازم تكون سعيد، ما انتش سعيد في حاجه غلط، ما انتش سعيد في حاجه غلط. لا يوجد عبد مؤمن الا سعيد، في عبد مؤمن فقير، في عبد مؤمن مبتلى، في عبد مؤمن عنده مشاكل بس سعيد. والابن عدم وجود المشاكل، ناس كتيره جدا سعداء وعندهم مشاكل، وناس كتيره جدا ما عندهمش مشاكل وحياتهم ضنك. اوعى تكوني مش سعيده، والله انتوا لو ما سعداء يبقى انتوا في حاجه غلط. السعاده دي شيء تاني. فاكر المره اللي فاتت لما كلمتكم عن الفرق بين السعاده والمتعه والاستمتاع، وقلت لكم البنت اللي شايله موبايل اللي لابسه الايفون 7 دي جوزها مليونير بيديها 10,000 جنيه في الشهر، اشترت الايفون 7 وهي اصلا مش مركزه، ممكن اشتريت على اي موقع نت تسويقي وخلاص. الثانيه معاها ايفون، معاها جالاكسي صغنون، جوزها حاطه لها في علبه، والعلبه الصغيره في علبه اكبر وعلبه اكبر، وحط جواها العلب حلويات، وحط جواها صراصير من اللي هي البلاستيك، وحط جواها مش عارف تعبان من اللي هو اللعبه، وجاب لها الهديه، وتفتح وتخاف وتتصد. دي لما دي بتمسك موبايلها دي بتكون مستمتعه بالموبايل الايفون 7، والثانيه بتكون سعيده بالجالاكسي ميني صغنون. فهو ده مشهد، في ناس سعده وفي ناس مستمتعه، في ناس عندها مشاكل وسعيده، في ناس ما عندهاش مشاكل وبتنتحر. علشان كده ربنا بيقول لك ساعة العسرة، هي ساعة، ما تحاوليش ان انت تديها اكتر من حجمها، هي ساعة. اقلبوا معايا صفحة 214. ويوم يحشرهم، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعة من النهار، يا رب ده كان عنده 60 سنة كل حياته في الاخر ساعة. يبقى ربنا بيقول للي ماشي في طريقه كل مشاكلك بجانب السعادة اللي انا هديها لك ساعة في اليوم من 24 ساعة. وبيقول الكافر اللي عاش عمره كله برطعة بيعصي ومش همه، بتسلم على غير محارمها ومش هاممها، بتلبس الضيق والواسع بمزاجها، محدش عم يحسبونها ايه انت، هي مش بالساهل. ما تفتكريش كده ان الموضوع عشان ما بيحصلش بتلقاتي يبقى انت صح، مين قال انك صح؟ ما امريكا الدوله العظمى في العالم وبالصح. فالمشهد في الاخر مشهد ساعه من النهار. في الاخر كل اللي عاشته مش هتفتكر فيه سعاده، زي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يغمس العبد في النار قال ما في اطرف اهل الدنيا ما ذقت نعيما قط. انا بدات البدايه اللي بدات لكم بيها عشان اقول لكم في دلائل كتير جدا ان الله هو الله وان الله هو الحق، خليكي مصدقه بجد ان ربنا هو ربنا. كنت بتكلم عن قضيه الاخوه فبقول لهم ماذا لو قال الله ومن صبرت على ايذاء اخت من اخواتها رزقها الله بزوج يعطيها مالا لا تستطيع مثلا انها تبلغ عدده، ومن صبرت على شتيمة اختها رزقها الله مثلا عيل عينيه زرقاء او خضراء. ومثلا لو مثلا ربنا الرسول كان قال لنا اللي هيصبر اللي هيصبر على ان يفضل في بيئة ايمان في وسط صحبة ممكن مش مرتاح لها قوي بس دينه معاهم ربنا يزوجه من النساء 4 في الدنيا. تخيلوا لو دي لو جوائز على الصحبة لو الجوائز على الصحبة كده بالنوعية دي زي الاستغفار كده، أشهر ذكر مشهور الاستغفار، عارفين ليه؟ لأن قلت استغفر إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فلوس ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما الموضوع بيتعلق بدنيا الناس بتبان خامتهم. طب ربنا لو قال لك حبي أختك وروحي انت سلمي عليها وكسري نفسك، اصل هي مكشره شويه، اصل هي مش بتضحك، اصل الاخ ده اسلوبه وشه كده مقفول، شفته مره بيزعق لواحد، شفته مره وهو مش عارف ايه، في الاخر انت بتخسر ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم اقواما ياتون يوم القيامه على وجوههم نور، لباسهم نور، عن يمين الرحمن، ليسوا بانبياء ولا شهداء، يغبطهم الانبياء والشهداء، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لباسهم نور. يعني الناس بتبقى عراه وهم واقفين عن يمين الرحمن لابسين نور. فالموضوع يستاهل ولا يا شيخ محمد وانت عبد الرحمن، يا شيخ عبد الرحمن يستاهل انك تصبروا على اصحابكم اللي هم ماشيين في طريق ربنا بس دمهم تقيل. تستاهل يا اختي الفاضله انك انت بلاش تدي تخطيطات في دماغك بناء اصل هي شكلها من الاخوات اللي هم بيعملوا، وتقعدي تقيمي. اكبر ابتلاء شفته في حياتي ابتلاء تقييم، بيخسرك صحبه كنوز عشان حضرتك كنت من 6 سنين واحده عملت حركه كذا وطلعت وحشه، فطبعا قمت واخده كل اللي عملوا نفس الحركه دي، نفس الموضوع ابتلاء معايا. فربنا في الاخر بيقول اللي عصاه، طبعا قضيه الاخوه دي لان حاجه انا بعشقها في حياتي قضيه الاخوه، واتمنى من الله ان هو يجعل دعوتي في الدنيا الكلام عن الاخوه في الله، تخصصي في الحياه اتمنى ان هو يكون الاخوه في الله فقط. فطبعا دي برضو خارج الحوار. نرجع تاني: كأن لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. نقف ايه تاني بقى؟ استنى بقى ما اشوفها. فانا بالنسبه لي بعلم بالفسفوري على الحاجات اللي انا بقف عليها، فانا يعني ايه دولت الحاجتين اللي كان فيهم ترابط. شوف ايه تاني. طبعا الايه اللي احنا بدانا بيها الدرس اللي فات صفحه 207. يلا ايه الايه ايه الايه صحيح. طب ما تيجي نعمل فكره كويسه، ايه الايه اللي في 207 ممكن تكون وقفت عند حد فيكم؟ اكتب لي منها اول 3 حروف بس. ها يلا، اول 3 حروف من الايه اللي وقفت معاكم في 207، اللي حد اللي وقفت اللي وقف عليه حاجه في 207 يقول الايه اللي وقفت معاه. ها جميل، ايه تاني؟ ايوه ايه هم دول الايتين فعلا نقص معاهم. واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم، كلكم اكتبوا الكلمه دي لو سمحتوا، كل اللي مركز معايا دلوقتي يكتب زادتهم ايمانا وهم ايه؟ ها كله يكتبها، انا عايز كله يكتب الكلمه دي لو سمحتوا، كله يكتبها. ها يلا عبد الرحمن، سوزان، صرمد، حبيبه ومنه، مصطفى، كله يكتبها، كله يكتب الكلمه دي. مش ده حلم حياتكم؟ انك ما تكونش خايفه من بكره، انك مش مرعوبه الحمل اللي في بطنك هيحصل له ايه، ما انتش مرعوبه زوجك هيعيش ولا هيموت زي فلانه، ما انتش مرعوبه انك انت هتتجوزي ولا مش هتتجوزي، ما انتش مرعوب زوجتك هتبقى شكلها ايه، ما انتش مرعوب شغلك هيستمر ولا مش هيستمر، ما انتش خايف من بكره، مرعوب وهم يستبشرون، عارف ان هو مع ربنا ومش خايف. ايه رايكم في كلمه يستبشرون؟ حاسين بايه في كلمه يستبشرون؟ فرحتوا ولا لسه؟ فرحتوا ولا لسه؟ والله يا اخوانا اللي ما يفرح في الدين والله ما يلاقي حاجه تفرحه، دنيا هم ونكد. اوعوا تخرجوا من القران غير ما تفرحوا، افرحوا. يعني انا عايز تقولوا لي، انا في واحده صاحبتي التزمت عشان شايفاني بضحك، شايفاني سعيده، عرفت ان انا عندي مشكله ولقيتني فرحانه. وهم ايه؟ وهم يستبشرون. ايوه في ايه برضو عايزين نقف معاها، الايه الثانيه في اللي هم الاخوات قالوا عليها: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حد فيكم قبل كده حس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صعبان عليه وهو متبهدل ايام ما كان بيدعو الكفار؟ حسيت بمشاعر رأفه ويعني زعلان على اللي كان بيحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مامتك بتحكي لك ومامتك بتحكي لك عن ابوك يوم ما رجليك كسرت، انا والدتي بتحكي لي ابوك وراجع من السعوديه وعملنا حادثه على الطريق وكان راجع بري ورجليك كسرت ودخل مستشفى في طريق ما بين مصر والسعوديه، الطريق ده ما كانش فيه الا مستشفيات بسيطه، خرموا له رجله بالشنيور وهو صاحي عشان يركبوا المسمار. انا لما بفتكر المشهد ده بيصعب عليا ابويا قوي. المشهد ده لا ياتي جزء من اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتاذى عشان خاطرنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم العيال الصغيره كانوا بيمشوا يحدفوه بالطوب، يا ترى كانوا بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم ايه هما بيحدفوه بالطوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم اغمى عليه في الطريق و على الارض نايم على الارض هو وزيد بن ثابت عشان خاطر حضرتك يوصل لك الدين وتصلي زي ما امرك تصلي صلاه في وقتها، ما تاخرش الصلاه عشان خاطر طبيخ ولا عشان خاطر بتكلمي واحده صاحبتك، عشان عبد الرحمن ومحمد يفكروا كل يوم في سنه النبي وهو بيطلق لحيته او وهو بيغض بصره او وهو ما بيكلمش بنات وما بيسلمش على نساء وهو بيقيم الليل وهو نازل للقهاوي اللي هو عارف ان الشباب فيها بيفطروا في رمضان ونازل يكلمهم على ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحبنا قوي، بكى وهو بيقول ليتني ارى اخواني، قالوا اوليس اخوانك يا رسول الله؟ قال لا بل انتم اصحابي واخواني قوم امنوا بي ولم يروني صلى الله عليه وسلم. هذا النبي تكلم في صفحة 210. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في صفحة 210، عارفين قال لكم ايه؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وإذا تتلى قال الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. موضوع الاغاني حرام والبناطيل حرام ومش عارف ايه الحاجات دي كلها، مش هنقدر انتوا متشددين، بدل لنا الكلام ده، شوف حاجه فتوى كده لذيذه شويه. كل ما يكون لي امل ابدله من تلقاء نفسي. هو مزاجي، هو انا اطع في دين الله ما اشاء؟ هو انا ادعبس لكم اشوف لكم عالم من علماء السلف زل في مساله عشان اشوفها لكم تدينوا ربنا بيها؟ ده انا لو شفت لكم دكتور من الدكاتره قال على عمليه عند والدك لازم يعمل عمليه، في دكتور قال ما فيش، تقول يعني 15 دكتور قال ما ينفعش، قال لازم يتعمل، وانا انت هتقول هصدقك؟ لا همشي ورا ال 15. ان اتبع الا ما يوحى الي. قال رسول الله، الجمله دي بقى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. ذلك يخوف الله به عباده. انت خفتي؟ ربنا بيقول في القرآن انا بخوفك بالنار. خفت من النار؟ انت يا شيخ محمد يا عبد الرحمن خايفين من النار؟ انتوا خايفين من النار؟ جت عينك قبل كده على بنت ونزلتها عشان خايف من النار؟ عايز تنام بالليل وتعبان وقمت عشان تصلي عشان تدفع عنك لمح وجه النار؟ مش خايفين من النار؟ انتوا اللي سامعيني كلكم اسالوا نفسكم ايه اللي انتوا بتسيبوه عشان خايفين من النار؟ ذلك يخوف الله به عباده. ربنا بيقول لك خافي، خفتي ولا ما خفتيش؟ معاني يعني كل او يعني المعاني دي لما الواحد بيحسب يتصدم في نفسه. انا ممكن ما اعملش معصيه عشان تاني يوم ولاده مراتي، انا ممكن ما اعملش معصيه عشان تاني يوم الحسابات التارجت بتاعي في الشركه، انا ممكن ما اعملش معصيه عشان خاطر هخطب جمعه يوم الجمعه وخايف ربنا يفضحني قدام الناس. خايف من ربنا اللي هو ممكن ياخد مني الدنيا، بس ربنا اللي هيعاقبني في الاخره دي، ان ربنا يسهل. خايف من ايه؟ اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كفايه كده عليكم النهارده، ما نطولش عليكم. اقفوا مع القران، استمتعوا بالقران، اقفوا مع القران واستمتعوا بالقران. دوروا على سعاده بس في مكانها الحقيقي. ان شاء الله نتابع مع بعض ان شاء الله على المنتدى، نتابع مع بعض على المنتدى ان شاء الله، نتابع مع بعض على المنتدى ان شاء الله. اللقاء القادم، انا والله ما كنت عايز اقول لكم المره اللي فاتت، ولكن انا ان شاء الله مسافر عمره يوم الاحد ان شاء الله بعد بكره، مسافر عمره ان شاء الله بعد بكره، فاقصى شيء هتابعكم ان شاء الله على المنتدى. والله شيخ محمد موضوع الاسئله دوت انا مش يعني مش قوي يعني، هو الشيخ حازم اللي ما شاء الله قطر في موضوع الاسئله دوت، فخلي يعني افتح لي قلبك مع الشيخ حازم. خلاص، فانا ان شاء الله طالع عمره بعد بكره. ماشي، اكتب يا شيخ محمد مفيش مشاكل خالص. رايح عمره ان شاء الله بعد بكره، فاتمنى نتابع مع بعض. ان كده ما عنده ذنب مقيم عليه، ان كل واحد ما عنده ذنب مقيم عليه، هل ده صحيح؟ والسند ان كل بني ادم خطاء، ان كل واحد عنده ذنب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشيخ الالباني، لكل عبد ذنب يعتلوه الفينه بعد الفينه، مش ان كل بني ادم خطاء، لا، في ذنوب كلنا بنقع فيها. في واحد غصب عنه بيبص، ممكن بيقع في غض البصر كل 3 4 ايام مثلا غصب عنه. في واحد بيقع في ذنب زي ان هو بيترك صلاه الجماعه، خلاص بيضيع صلاه الجماعه، او مثلا بيضيع الصلاه في ميعادها، خلاص، او بيضيع الصلاه في ميعادها. في واحد مثلا بيعمل ذنوب زي ان هو مثلا ما بيصليش الفجر. طبعا كلنا لينا ذنوب، مش لازم الذنوب يا شيخ محمد يعني ان هو تبقى يعني ايه الذنوب يعني. انا طبعا ان شاء الله انت احسنك من الصالحين، ولكن طبعا لا ننساكم من دعانا طبعا. لا يعني، ولكن مش لازم الذنوب ان هو يعني عادة سرية، او بيكلم بنت في الحرام، او بيطلق بصره، لا، ما هو ده اسمه ذنب. قال صلى الله عليه وسلم، ما تقرب علي عبدي الي بشيء، وما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. اهم حاجة عند ربنا الفرائض. فممكن انك انت ما بتطلعش زكاتك دي ذنب كبير، ممكن عشان انت لو انت ما بتصليش الصلوات الخمسه ده ذنب كبير. ففي في كلنا ذوي ذنوب، كلنا بنضيع الفجر كل فتره، كلنا كده يعني. جزاكم الله خيرا ان شاء الله. اخت لو اخت خرجت مش اكتر مره، صعب جدا ان اروح اكلمها لان حتى ما قدرتش. بصوا، اي اسئله في الاخوه وعلاقتكم ببعض انا معاكم للصبح. يعني ايه الاسئله في العلاقات الاخويه ديت، انا بالنسبه لي اعيش فيها عمري عادي جدا. انا مش عارف السؤال مش باين من اوله، امه الرحيم، ولو اخت جرحت جرحت جامد من صحفي صاحبتها اكتر من مره، صعب جدا ان اروح اكلمها لاني حتى ما قبلتش مثلا نصيحتي ليها. ما هو برضه عايزين يعني ننظر الموضوع، يعني مين اللي قال ان انا لازم واحده تشتمني اروح اشتمها؟ لم تقدر النصيحه. ما هو بص عايز على حاجه، يعني ايه مش معنى الاخوه رمي الجته، رمي جثه يعني. يعني عارف يعني مش معنى الاخوه ان احنا اروح ابوس رجليها واقول لها اوعي تزعلي مني، لا، مش الدرجات دي برضه. يعني تنظير قضيه الاخوه غير اللي يخش جواها يا جماعه. بس في حسن خلق، انا عايزك تكوني حسنه الخلق، دي اهم شيء. مش يعني انا معايا اخ من اخواني الافاضل جدا جدا جدا، جم من فتره حصل بيني وبينه مشكله من حوالي 6 شهور. رحت جبت دكتور حازم وجبت 4 5 اخوه من اصحابنا وعملت له قعده وصالحته. خلاص؟ دي كانت المره الثانيه يزعل مني، مره اولى صالحته، عملت له قعده وصالحته. وكان الشيخ حازم يبص لي: اهدى خلاص عدي، وصالحنا وعدى الموضوع. جه بعد كده زعلني. فقلت لا، الاخ ده كان بيني وبينه علاقه قويه، قلت لا كده جدنا هيضيع. قمت عامل ايه؟ قمت رايح مصالحه واخدت قرار ما عادش في بيني وبينه اعمال مشتركه. وخلق حصل كالتالي: جاء واحد صاحبنا تاني حصل مشكله بينه وبين بعض قال اتدخل، قلت له ماليش دعوه انا علاقتي بيه كويسه، هتدخل هخسره. جم قالوا انت وهو لو عملتوا مع بعض حاجه دعويه كذا وكذا تبقوا جمال، قلت لهم لا انا مش عايز اخويا يبيني وبينه شحناء، فانا هرضى باني تفضل علاقتي بيه كويسه بالحد الادنى. فمش معنى كده انك انت تروحي تبصي لا لا لا انا عايزك تعملي بقى، عايزك النوعيات الوحشه قوي تنكشيها من البعيد، هزار ضحك تخبطيها كده في كتفها وانت ماشيه، اه ينفع كده دراعك خبط كتفي، فاهمين يعني ايه اللذاذه؟ ما تروحيش بقى انا اسفه وتعالي نتحل. اسوء حاجه في البنات لما يتصالحوا ويتخاصموا لازم يعملوا تحقيق، بلاش خليكي اللي انت ناويه تحققي معاها. يعني انا في صحابي والله العظيم بعمل بيني وبينهم جلسات تحقيق ما يعملها مخابرات. ليه؟ انا ناوي اكمل معاه، مش زي مثلا انا ومراتي لما بيحصل مشاكل في اول الجواز كنا بنطول. ليه؟ هنكمل مع بعض. بس واحده انت ترجو منها شيء واحد، انك يوم الاثنين ربنا ما يردش عليك اعمالك عشان انت متشاحنه. ان في رفع الاعمال السنوي يوم 15 لا يرد عليك المغفره العامه علشان خاطر في انت متشاحنه معاه. يبقى انتوا عندكم شق مهم جدا اسمه شق ايه؟ لا للمشاحنات. لا للمشاحنات. عارفين حد فيكم عنده والد موظف حكومه؟ والده موظف حكومه؟ حد فيكم والده موظف حكومه؟ ها مين تاني عنده والده موظف حكومه؟ اسالوهم كده قولوا لهم لو انتوا حصل عندكم جزاءات بتعملوا ايه قبل السنه ما تخلص؟ تقول لك بالك بلف كعب داير عشان اشيل الجزاء ده من عليا، عشان لو اتسجل مش عارف بعد الشهر ايه بيمنع عني ان انا ايه ان انا اترقى في الترقيات. فالتقارير واللي بتتعمل التقارير والجزاءات والكلام ده تبقى كارثه. نفس الكلام انت بينك وبين كل اخوانك شعرت لا للمشاحنات، وبينك وبين الناس حب في الله. لا للمشاحنات دي اسمه فكر حسن الخلق. فكر اسمه ايه؟ حسن الخلق. يعني ايه حسن الخلق؟ يعني تكوني انسانه خفيفه، ما تاخديش من حد مثلا قاعده تشربي عايزه تشربي ميه قومي اشربي ميه، ما تقوليش لحد هات لي كوبايه ميه. ايه قاعده في وسط الاخوات ما تقوليش انا كتير، ما تضربيش امثله بايمانياتك العاليه كتير خليها لسه، ما تقوليش بفضل الله انا بعمل وبفضل الله انا بعمل. يا ستي خليها لنفسك، خليها لنفسك، مفيش بشر بيستحمل حد يمدح نفسه قصاده. ده فكر حسن الخلق، ده يعني اسلوب حياه. حسن الخلق ده اسلوب حياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث رائع رائع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن يسعهم منكم ها واحد اللي كاتب اللي حافظ حديث يكتب معايا، يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. خليكي مبتسمه. خليكي مبتسمه. خليكوا كلامكم حلو مع بعض. ده اهم حاجه الشحناء. بالتدريب الشحناء بتتحول بعد كده الى علاقات. العلاقات الحلوه كنوز، ما بتجيش بالساهل، بتفضل تتعبسي بين 10 15 اخت لغايه ما تلاقي واحده تحبيها، واحده تصاحبيها، ولما تلاقي اخواتها تلاقي واحده دمها خفيف بس ايه؟ بس ما هياش مثلا كريمه. انت شيخ عبد الرحمن ومحمد هيلاقوا صاحبهم جدع وقت المش. انا معايا واحد صاحبي جدع جدعانه لا يتخيلها حد، وقعت في ازمه عن المعايا اللي ما فيش حد عمله. وما طلعش جنيه من جيبه بس يساهم معايا بنزين العربيه وانا ماشي ولا اي حاجه. ايه ده؟ اه ايوه وحديث ايوه انما الحلم بالتحلم، ده احاديث عمده. فخلي بالكم علاقتكم ببعض كنز، حافظوا على نفسيتكم انها ما تطلعش على الناس. مزاجك وحش ما تقرفيش الناس اللي حواليك، ما تقابليش الناس. مزاجك وحش ما تقابليش حد، تقابليهم بسط الوجه وحسن الخلق. يلا شدوا حيلكم كده. ربنا المنتدى الاخت عمال تنزل اللينك بتاع المنتدى، وان شاء الله واحنا في العمره نتواصل مع بعض في الاجزاء اللي باقيه ان شاء الله. وربنا يفتح عليكم ان شاء الله من القران ما تسعدون به. في حياتكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.